هذه السائلة تقول عندها إنها موظفة وعندها أختان، واحدة مطلقة تعطي إحداهن أكثر من الثانية كمساعدة أو هدية لها، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم، يجوز لها أن تعطي إحدى أخواتها أكثر من الأخرى، لا سيما إذا تميزت التي زيدت عطيتها بدين أو علم أو قوة صلة الرحم أو ما أشبه ذلك، لأن العدل في العطية إنما يجب إذا كان بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا العدل بين الأولاد إنما يكون في التبرع المحض، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان لدفع الحاجة والنفقة، العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه من النفقة. فقد تكون النفقة للبنت أكثر من الولد، كما لو احتاجت البنت إلى حلي ولم يحتج الولد إلا إلى ثوب ب50 ريالا، والبنت حلي ب500 ريال. القاعدة إذن التسوية في العطية إنما تكون بين الأولاد فقط، والتسوية بين الأولاد أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه من النفقة، وفي التبرع أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.